أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع، ثم أمر فحسوا منه، ثم يقول: إنه يعني ليرتو فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم كما تسر إحدى كن الوسخ بالماء عن وجهها. عنها أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيل له إن فلانا ودع لا يطعم الطعام قال: عليكم بالتلبينة، فحسوه إياها، فوالذي نفسي بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه بالماء من الوسخ. وعنها أيضا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبغيض النافع التلبين يعني الحسو. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى يلقي أحد طرفيه يعني يبرأ أو يموت. عن أم المنذر بنت قيس قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلي ناقه من مرض، قالت: ولنا دوال معلقة، فقام النبموت. عن أم المنذر بنت قيس قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلي ناقه من مرض، قالت: ولنا دوال معلقة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يأكلان منها، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهلا، فإنك ناقه، حتى كف علي. قالت: وقد صنعت شعيرا وسلقا، فلما جئنا به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا أصب، فهو وفق لك أو أوفق لك، فأكل ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها شارح المسند فيما ينفع المريض من الغذاء وما يضره، والغرض منه أن الإنسان إذا مرض خاصة بداء في بطنه فيتناول من الطعام ما هو سهل عليه، ولا يتناول الشيء العسر الهضم أو الذي يحتاج إلى مكس طويل في المعدة. ودي كان هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ففي حديث سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه. والحساء يذكر العلماء أنه عبارة عن دقيق وماء، ودقيق غالبا ما يكون من دقيق الشعير، دقيق الشعير، فيغلى في ماء ويوضع عليه شيء من الدهن يسير ويوضع عليه شيء من العسل يكون خفيفا في هضمه. فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به لما يكون إنسان من أهله ضعيف بطنه تعبانة، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويقول: إنه لا يرتو فؤاد الحزين، إنه لا يرتو فؤاد الحزين. ومعنى يرتو يعني يقوي، يقوي. والفؤاد هنا كأنه المقصود به فم المعدة، يعني فم المعدة. فإذا كان الإنسان في تعب في المعدة، قرحة في المعدة، أو داء في فم المعدة بيرجع كتير، أو أنه يتألم من معدته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمثل ذلك. والمقصد الغذاء الخفيف، الشيء الخفيف زي دقيق الشعير ويوضع معه شيء من العسل فيكون خفيفا على المعدة سهلا للهضم لا يؤذي الإنسان. قال: ويسر عن فؤاد السقيم. ويسر عن فؤاد السقيم، وكأن هنا في المعنى الفؤاد لها معنيين، إما القلب وإما المعدة، فالثاني بمعنى المعدة يقينا. يسر عن فؤاد السقيم بمعنى الإنسان مريض بالمعدة، فهذا الشيء يقوي أو يكشف ألم المعدة. يرتو فؤاد الحزين يعني لما يوضع فيه من مادة حلوة فالإنسان يستحلى الطعم، فيقوم الأكل شيء الحلو يذهب عن الإنسان شيء من حزنه. برضو في حديث آخر عنها أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيل له إن فلانا ودع لا يطعم الطعام يعني معدته تعبانه مش قادر انه ياكل، فكان يأمر بالتلبينه، التلبينه اللي هي هذه التي ذكرناها، وان كان كانها شكلها زي اللبن، يعني دقيق الشعير بيوضع في الماء ويوضع عليه شيء من العسل فيكون خفيفا وعامل زي اللبن في خفته. فقال فحسوه اياه، يعني خلوه يحتسيه يشربه، فوالذي نفسي بيده انها لتغسل بطن احدكم كما يغسل احدكم وجهه بالماء من الوسخ. فهنا يعني معلوم طبيا ان الشعير بيكون خفيفا على البطن على الامعاء وعلى المعده وغير مؤذي، فاذا وضع في الماء كان سهلا في هضمه، واذا وضع معه من العسل فكان علاجا لادواء المعده. فكان يامر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ان يشربه او ياكله الانسان اللي معدته تعبان. في حديث اخر اسناده فيه ضعف ولكن فيه هذا المعنى نفسه، انه اذا اشتكى اهل النبي صلى الله عليه وسلم من المرض المعده يعني، قالت عائشه رضي الله عنها قال عليكم بالبغيض النافع، بالبغيض النافع، وكان جاء موقوفا عن عائشه ولعله هذا الاقرب، لكن الغرض البغيض النافع كان الانسان وهو مريض الطعام بالنسبه له مكروه مش عايز ياكل، واحيانا يشتهي الحاجه اللي هي ما توافقش المرض بتاعه، تلاقي انسان المريض يبقى معدته تعبانه نفسه ياكل حاجه حاميه حاجه حراقه يشتهي الشيء، واما يجيب له حاجه زي هذا الشيء دقيق في ماء فيقوم يبغضه، لا مش على نفسه هذا الشيء. فكانه يقصد هنا ان هذا في حال مرض الانسان الذي يوافقه الشيء النافع وان كان بغيضا له. تقول هنا وكان صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى احد من اهله لم تزل البرمه على النار حتى يلقي احد طرفيه، والمعنى انه يصنع له ذلك كثيرا يعني، ولم تزل البرمه على النار، واحنا كل يوم البرمه على النار، انه ما فيش يوم يعدي الفطار مسخن، الغداء مسخن، العشاء، لكن هم كان بالنسبه لهم التسخين ده حاجه يعني كانه من الطرف قليل، وكان يمضي على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الشهر والثاني هلال ورا هلال ورا هلال، ولا يوقف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النار، ما فيش طبيخ، ما فيش حاجه تتسخن تتاكل، وانما طعامهم الاسودان التمر والماء، التمر والماء. فهنا تقول لما كان حد يمرض فيتقاد بقى النار في البيت علشان يصنعوا له التلبينه هذه، يتحط ميه عليها شعير سواء ان هو بحاله او انه طحين دقيق الشعير، حط عليه العسل، حط على النار ويتصنع منه طعام لهذا المريض لغايه ما ربنا يشفيه، او انه يموت، او انه تقول حتى يلقي احد طرفيه، حتى يلقي احد طرفيه معناه يا اما ربنا يشفيه يا اما انه يموت، المعنى ما بيأثرش في علاجه، عدم التقصير في العلاج لغايه ما يا اما يشفى يا اما يموت. حديث اخر لام المنذر بنت قيس قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن ابي طالب وعلي ناقه، وناقه معناه لسه اي من مرض، كان مريض واي من مرض. قالت ولنا دوال معلقه، دوال معلقه معناه انه عرق من البلح، معلقين بلح في البيت او رطب في البيت. فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أيضا أكل منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مه، يعني كف كف، إنك ناقص، معناه أنت تقيل على المعدة بتاعتك وأنت لسه أي من مرض. ففي من الطب النبوي أن الإنسان إذا كان مريضا لسه أي من مرض ما ينبغيش أن يأكل أكلا ثقيلا، وإنما يأكل الأكل الخفيف الذي يوافقه، وده طبيا معروف إنه الإنسان المريض يأكل ما هو سهل في الهضم ولا يؤذي الإنسان ولا يكون ثقيلا على معدته، خاصة إذا كان آي من تعب البطن. فقالت كان يقول له صلى الله عليه وسلم إنك ناقه حتى كف عليه، بطل يأكل منه. قالت وصنعت شعيرا وسلقة، شعير وحطت فيه شيء من السلق، فلما جئنا به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أصبها، ده اللي وافق المعدة بتاعتك، الشعير إنه خفيف مسلوق تأكل من هذا الشيء، هذا أخف على المعدة، وده طبي حاجة معروفة إن المعدة التعبانة يناسبها الأكل الخفيف ليس الأكل الثقيل. ده كان الطب النبوي على نبينا الصلاة والسلام، ذكر لنا فيها هذه الأحاديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه، وما فيه ضعف يسير أشرنا إلى ضعفه، لكن غير ذلك فهو صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. هنا نوع ثاني من العلاج، العلاج بالرقى، بالرقى إن الإنسان يرقي نفسه أو غيره يرقيه، يسميه العلماء الطب الروحاني، الطب الروحاني الإنسان يستعمل القرآن، يقرأ القرآن على نفسه أو يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويستشفي بهذا الشيء. يقول لنا ابن كين رحمه الله: الرقى بالمعوذات وغيرها، يعني بقراءة المعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وغيرها من أسماء الله، يعني يدعو بأسماء الله الحسنى ويطلب الشفاء بذلك. قال: هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. فلما عز هذا النوع، ده كلام الدكتين ينقله عنه الحافظ فتح الباري، قال: فلما عز هذا النوع، يعني قلت ثقة الناس وقل توكلهم، قال: فزع الناس إلى الطب الجسماني اللي هو ما ذكرناه من أنواع الطب وأنواع الأدوية. قال: وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن فيأتي بأمور مشتبهة. هنا بقى الرقى منها الأشياء الصحيحة اللي جاءت في الكتاب والسنة، ومنها ما هي رقى باطلة لا يحل المسلم أن يأتي بها، فإن هذه الأشياء الباطلة ما ينفع مع كثير من الناس، ما ينفع مع كثير من الناس إنه الشيطان يساعد هؤلاء فيما هم فيه. فيذكر لنا من ضمن هذه الأشياء، قال: ممن يدعي تسخير الجن فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين. يعني تلاقي الواحد يقول لك أنا بعالج بالقرآن بس، وهو في النص يروح قايل كم كلمة من الأشياء اللي فيها استغاثة واستعاذة بالشياطين بالشياطين. وهنا اللي ذكروا من أسماء الله عز وجل غير ذلك مش هي دي اللي هتجيب له النتيجة، ولكن عارف إن اللي هتجيب له النتيجة الكلام الباطل الآخر. يقول لنا ابن تيمية هنا: وما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمرضة. قال: ويقال إن الحية لعداوتها للإنسان، التعبين والحيات بسبب العداوة للإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أدابت وخرجت من مكانها. يعني الإنسان يروح يعزم على الحياة تطلع من مكان، مش معنى ده اللي بتوافقه وغيره ما توافقوش. هنا الحية عدوة للإنسان، الحية عدوة للإنسان فهي مصادقة للشياطين، ونذكر لها أسماء الشياطين ثم تخرج وتيجي معاه ويذهب بها المعزم على الحية. قال: وكذلك اللبيب إذا رقي بتلك الأسماء، يعني أسماء الشياطين، سالت سمومها من بدن الإنسان. وذلك تلاقي ناس ممكن لا يصلي ولا غيره وحفظ له كم تعويذة من هذه الأشياء الباطلة، فيفعلها بإنسان يقوم يصحى الإنسان يشوف حصل فيه إيه، أهو صحى هذا الإنسان. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه إن كانت امرأته دخل فوجدها معها خيوط تجعلها على عينها، قال: ما هذا؟ فذكرت إنه الحبل اللي بتحطه على عينها يقوم تروح وجع العين، فأخذها ومزقها وقطعها، وقال: أصبح آل عبد الله بن مسعود في غنى عن ذلك أو أغنياء عن الشرك، وأمرها أن تتعوذ بالقرآن. فذكرت له إنه كل ما بيحصل لها نغزة في عينها تجيب الحبل اللي هو معقود عليه تحطه على عينها يروح إلا الأمر ده، فقال له: هذا الشيطان، الشيطان بيجيلك وبعدين ينخس في عينك بصوة الشيطان، يقوم تحس بالألم في عينها، فلما تحط الشيء اللي تعتقد في هذا الحبل انه هو اللي يشفي. فذكرت له انه كل ما بيحصل لها نغزة في عينها تجيب الحبل اللي هو معقود عليه تحطه على عينها يروح الا الامر ده، فقال له: هذا الشيطان، الشيطان بيجيلك وبعدين ينخس في عينك بصبوع الشيطان، يقوم تحس بالالم في عينها، فلما تحط الشيء اللي تعتقد في هذا الحبل انه هو اللي يشفيها يقوم الشيطان يبعد. الشيطان كسب بذلك ما اشركت بالله سبحانه وتعالى، طلب الشفاء من غير الله سبحانه، فلما أشركت فأصابها الشيطان، وهذا الذي يأمله الشيطان من الإنسان، يظل وراء الإنسان لغاية ما يكفر بالله عز وجل. لذلك هذا الباب من الأبواب الخطيرة جدا. الإنسان اللي يرقي يقوم ارقي نفسك، وعرفت حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من صفاتهم أنهم لا يسترقون، كان في رواية فيها لا يرقون، لكن الصواب أن الرواية الأخرى هي لا يسترقون، يعني لا يطلب من غيره تعالى ارقيني. وهنا تعالى الإني فيها إيه؟ ما فيش فيها حاجة إلا أنها قد تقدح في توكل الإنسان، قد تقدح فيه إنه يظن إنه فلان ده فيه شيء وفلان ده هو اللي شفاه، يقوم ينسى الله سبحانه وتعالى أنه الذي يشفي المريض ويبقى توكله على هذا الإنسان وليس على الله عز وجل. فلذلك لكونها قد تقدح في توكل الإنسان نزلت هذا الإنسان رتبة، عن أنه بدل ما هو مع المتوكلين داخلين جنة بقى من المتأخرين. لذلك ينبغي على الإنسان المسلم أنه إذا مرض رقى نفسه، يرقي نفسه، ما يطلبش من أحد أنه يرقيه، وإن جاز أن يطلب الإنسان أنه يرقيه، ولكن ليكن اعتقاده أن الذي يشفي الله سبحانه وتبارك وتعالى وليس فلانا ولا فلان. جاء في حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. رخص في الرقية من العين والحمى والنملة، وهنا رخص كأنه كان في نهي قبل كده، كأنه كان في نهي قبل كده، ورخص بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. النهي سدا لذريعة الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، إن الإنسان يرئي، وكان في رقى في الجاهلية كثيرة، منها ما هو باطل ومنها ما هو حق، فلذلك أنه نهى خشية من الشرك. بعد ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعرضوا علي رقى، هاتوا الرقى اللي بتقولوا إيه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء منها وثقهم عليه صلى الله عليه وسلم وأقرها. فمن ذلك الرقية من العين، الحسد يعني، إنسان محسود حسده إنسان فيقوم يرقى هذا الإنسان بالمعوذات، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. قال والحمى، والحمى بمعنى اللدغة، يعني لدغة العقرب ونحوها، فرخص في أن يرقى منها. والنملة قروح تكون في جانب الإنسان، تطلع في جانبه قرحة، شيء من البصور، وبعدين تتقيح وتتقرح، فرخص في الرقية منها أيضا. في حديث جابر بن عبد الله قال كان خالي يرقي من العقرب، فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى أتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وإني أرقي من العقرب، فقال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. يبقى هنا الرقية مشروعة طالما أنها بكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بدعاء مفهوم، بدعاء عربي مفهوم، إن كثير من يرقو يقوم يرقي بأشياء عربية وبعدين في النص يحط فيها كلمات ما هيش مفهومة منها، فيسموا حاجات يقول لك دي البلهوتية ودي مش عارف الإيه، حاجات بلغة هي ما هيش من اللغة العربية، واللي بيقولها لعله ما يفهمش اللي بيقوله، واللي سامع ما يفهمش إيه اللي بيتقال، فيكون فيها من الشرك والاستعانة بالشياطين ما يجعل هذا الإنسان يشرك بالله عز وجل. فلا يحل لأحد أن يرقي إلا بشيء يفهم هذا الشيء، سواء من القرآن أو من السنة أو من أدعية العرب اللي ليس فيها شرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا برقي رقى مجربة، برقي على إنسان لدغته العقرب، يحط إيده عليه وبعدين يقول دعاء من الأدعية فربنا يشفي. فهنا كأنه الإنسان إخلاصه مع الله سبحانه وتبارك وتعالى يجعله يقول متوكلا على الله، وتيجي النتيجة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومش أي إنسان، مش أي إنسان، إنسان اللي ثقته في الله عز وجل، يستشعر أنه بهذا الشيء ربنا حيشفي، بهذا الشيء ربنا يفعل هذا الأمر بفضل وكرم، وقد لا يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم مرض كثيرا صلى الله عليه وسلم، ورقى نفسه وشفاه الله عز وجل، ومرض في آخر حياته، وربنا سبحانه وتعالى شاء أن يجعل موته في هذا المرض، فرقى نفسه ورقته السيدة عائشة بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، ولم يبرأ من مرضه بل زاد مرضه صلوات الله وسلامه عليه حتى مات. فالغرض أن هذه أسباب، أسباب الطب أسباب، الرقى أسباب، فالله عز وجل إذا شاء الشفاء لهذا الإنسان شفاه، إذا شاء أنه يموت في هذا أو يدوم به المرض الله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان المؤمن يتوكل على الله سبحانه ويعتقد أنه النافع، أنه الضار سبحانه وتبارك وتعالى، وأن الشفاء بيده سبحانه، وأن هذه أسباب إذا شاء الله عز وجل حدثت النتائج وراءها، وإذا شاء لم تحدث. من الأحاديث حديث لجابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس ما شأن أجسام بني أخي ضارعة. أسماء بنت عميس كان زوجة جعفر بن أبي طالب، أخي علي بن أبي طالب وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد بمؤتة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف عيالها أجسامهم ضعيفة ضاوية، فقال لها ما بال أجسامهم ضارعة، ما شأن أجسام بني أخي ضارعة تعبانة ضعيفة، فقال أتصيبهم حالة؟ قالت لها يعني إن محتاجين ما عندكمش طعام تأكلوهم؟ فقالت لا، ولكن تسرع إليهم العين، يعني العيل يبقى كويس، حد يعمل له عين يروح العيل يمرض كل شوي، فعيالها كانوا بهذا الشيء. فقالت تسرع إليهم العين، أفنرقيهم؟ نرقيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبماذا؟ وبأحترقيهم بإيه؟ هنا لأنه كان من الرقى ما هو شرك بالله عز وجل، فلذلك استفسرها وسأل اعترقيهم. قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم، فقال ارقيهم، فعرض عليه رقى صحيحة ما فيش فيها شيء من الشرك بالله عز وجل، بل هي أدعية صحيحة، فقال لها ارقيهم. في حديث آخر أيضا لجابر قال لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله أرقي، يا رسول الله أرقي. لاحظ ما قالوش يا رسول الله ارقه، ارقيه أنت، ولكن قال له أنا أرقيك، إن الرجل متعود إن إذا حد داله العقرب لدغه هو يرقي توكلا على الله فربنا يشفي، متعود على هذا الشيء. فأم عرض أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنا أرقي هذا الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، من استطاع منكم، يبقى الإنسان اللي بإيده حاجة من دعاء من رقية مجربة فليفعل هذا الشيء. في رواية أخرى أن عمرو بن حزم دعي لامرأة بالمدينة لدغتها حية ليرقيها، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه، فقال عمرو إنك تصدر عن الرقى، يعني عمرو بن حزم ما بطل يرقي، كان يرقي قبل ذلك، هو حد لدغه تعبان، حد لدغته عقرب فيرقيه فربنا سبحانه وتعالى يشفيه. فلما المرأة لدغتها حية فذهبوا إليه فرفض، جابوا النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ليه ما رحتش، فقال له أنت نهيت عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأها عليه، يعني قول بدرئي بإيه، فقرأها عليه صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس، إنما هي مواثيق فارقيها، إنما هي مواثيق فارقيها، كأنها أدعية يقولها، وأيضا كأنه يأخذ على هذا الشيء بمواثيق، فالله عز وجل يشفي بها. في حديث سهل بن حنيف قال مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت منه فخرجت محمومة، فنما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعود، قال قلت يا سيدي والرقى صالحة؟ قال لا، قال لا رقية إلا في نفس أو حمى أو لدغة، قال واللدغة الحمى. والمقصد من الحديث وحيلي بتفصيل أكثر من ذلك إن الإنسان إذا حصل له عين جاز له أنه يرقي بصورة معينة في هذا الشيء، حتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. في حديث عمير مولى أبي اللحم قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية كنت أرقي بها في الجاهلية، فقال اطرح منها كذا وكذا وارقي بما بقي. الرجل كان بيرقي بيقول كلام كثير فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه إن بتقول إيه، فمن الكلام ما فيه شيء من الشرك وبعد عن الله، فأمروا ارقي منها كذا وكذا، ما تقولش هذا ما تقولش هذا والباقي قل. يبقى هنا كأنه الرقية يجوز أن يكون بدعاء مجرد، دعاء مجرد، إنسان الرجل كان بيرقي بيقول كلام كثير فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه إن بتقول إيه، فمن الكلام ما فيه شيء من الشرك وبعد عن الله، فأمروا ارقي منها كذا وكذا، ما تقولش هذا ما تقولش هذا والباقي قل. يبقى هنا كأنه الرقية يجوز أن يكون بدعاء مجرد، دعاء مجرد، إنسان متعود يدعي بدعاء معين فيه توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى وربنا يشفي بهذا الدعاء بإذن، مش شرط يكون من الكتاب أو من السنة، ولكن أفضل ما يكون ما كان من القرآن وما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر العلماء ثلاث شروط للرقية حتى يجوز الإنسان يرقي بها، الأول أن تكون إما من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى أو أنها تكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيرقي بكتاب الله بآيات أو بأسماء الله الحسنى أو بأحاديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، والثالث أن تكون بلغة العرب، أن تكون بلغة العرب، ما تكونش بلغة غير مفهومة فيكون فيها الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، وده القيد اللي فيها ألا يكون فيها شرك بالله سبحانه أو استغاثة أو استعانة بغيره سبحانه. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.